الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في الدرس الرابع من دروس التعليق على التعليق المختصر على نزهة النظر. وأمس أخذنا حسن وزيادة الثقة وما يتعلق بمصطلح الجمع بين مصطلحي الحسن والصحيح وما إلى ذلك. اليوم عندنا موضوع جديد تطرق إليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال فإن خولف بأرجح. لكن كان عندي تعليق يسير على قوله أمس، لم أعلق عليه، عفوا، احنا أمس أخذنا زيادة الثقة في المتن فقط، لم نأخذ في الإسناد. أخذنا في المتن، ما أخذنا لم نأخذ في الإسناد، ليس كذلك؟ أي إذن بقي شيء مهم، لكن أبدأ بالتعليق. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. نحن قلنا أمس، ما المراد بالشافعية هنا؟ فقهاء أم المحدثين؟ المحدثون؟ الفقهاء. طيب، هذا يؤكد المعنى الذي ذكرته في أول درس، تذكرون أن علم مصطلح الحديث مر بمراحل، وأن واحدة من المحطات كانت محطة التأثر بأصول الفقه. جيد، هنا في هذا الكتاب التخصصي الحديثي حين تحكى أقوال الفقهاء والمراد بهم بين القوسين المشتغلون بهم، مشتغلون بالفقه والأصول. جيد، هنا يعني هذا يعني أو هذا يدل على أن بالفعل حصل تداخل وحصل دخول في مسائل الحديث من غير المتخصصين في الحديث، فهذا يفسر لنا بعض التغيرات التي حصلت في علم الحديث. لأن البعض يسأل يقول: طيب لماذا حصل التغير؟ لماذا لم تثبت الطريقة التي سار عليها المؤسسون في الحديث؟ نقول: من الأسباب التفصيل الذي ذكرناه في أول درس، وهنا هذه العبارة من الإمام ابن حجر تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. أقصد أنه في جزء معين من المسائل أنه إطلاق الكثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة، وقريب منه ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال وذكر عن أصحابه اللي هم الحنابلة أنهم نسبوا للإمام أحمد أقوال في مسألة زيادة الثقة لا تعرف عن الإمام أحمد. جيد، يعني هي إما تعلقا بنص معين، لكن هذا النص لم يفقه على وجهه من جهة التطبيقات الأخرى التي للإمام، أو لأي اعتبار علمي آخر. على أي حال، نجد أن ابن رجب كذلك يذكر في مسألة زيادة الثقة، قال ونسب قولا في زيادة الثقة إلى المتكلمين. جيد، هكذا إلى المتكلمين، وهذا القول الذي للمتكلمين ساد عند طائفة من المشتغلين بالحديث في أزمنة متأخرة، فهذا يدلنا أو هذا يقودنا، ينبغي أن يقودنا إلى وجوب تنقيح أو وجوب أخذ الحديث عن مصادره الأصلية. جيد، والاستفادة من المصادر المتأخرة كذلك، يعني ليس المقصد هو أن لا يستفاد من المصادر المتأخرة أبدا، بالعكس. يعني مثل هذا الكتاب نزهة النظر، كتاب في كل درس أبدأ به أبدأ أقول هذا الكتاب مهم جدا ومفيد للغاية، وأحيانا يرجح عندي عن الموقظة للذهبي هذا المزهة، مع أني أحب الموقظة جدا، لكن هذا الكتاب فيه تفصيلات وفوائد جليلة جدا. على أي حال، نكمل. احنا ذكرنا عن زيادة الإسناد سريعا، ذكرونا ماذا قلنا؟ زيادة الثقة في المتن، ايش قلنا؟ لا، تفصيل قسمناه إلى قسمين. جماعة، أين المذاكرة؟ ماذا قلنا؟ قد يكون المناقة وغادر المناقة. نعم، هذا ذكره ابن حجر، أنه قد تكون الزيادة فيها مناقة وقد لا تكون فيها منافاة. أهلا وسهلا، هذه قضية، عليكم السلام. قضية أخرى، قضية أخرى، قلنا من أهم القضايا في زيادة الثقة في المتن هي هل الذي زادها مبرزا في الحفظ أم ليس مبرزا في الحفظ؟ وإذا لم تكونوا قد ضبطتم هذه القضية فهذا فيه نظر وإشكال. تمام أبو إبراهيم؟ طيب، طيب أظن ما سبق لو تفصل الآن أفضل حتى ما تتلخبط. خلينا نبدأ درس جديد. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمس فرغنا من القسم الأول من زيادة الثقة الذي هو الزيادة في الزيادة في المتن، وقلنا إن العمدة في قبول زيادة المتن هي كون الراوي مبرزا في الحفظ، وأن ممن ذكر ذلك ونص عليه الإمام الترمذي في العلل الصغير رحمه الله، وكذلك الإمام مسلم في التمييز. جيد. بقيت القضية المهمة التي هي الزيادة في الإسناد، جزاك الله خير، الزيادة في الإسناد، زيادة الثقة في الإسناد. زيادة الثقة في الإسناد أيها الكرام، لو تذكرون أمس قلت أن هذه من أهم أبواب الزيادات، وطرحت سؤالا وهو هل زيادة الثقة في الإسناد تعتبر منافية أم غير منافية؟ تذكرون السؤال؟ أنه ابن حجر رحمه الله قرر أن الزيادة إذا لم تكن منافية فهي مقبولة، وإذا كانت منافية فهي مردودة، وقلنا يجب أن نضيف إلى ذلك قضية أنه هل هو مبرز في الحفظ أو ليس مبرزا في الحفظ. الآن نعود، إذا زادت ثقة في الإسناد، يعني عندنا مثلا 5 رواة عن نافع يروون عنه حديثا يقولون فيه حدثنا نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع؟ لم يسمع. جاء سادس فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا زاد أم لم يزد؟ زاد. هل هذه الزيادة داخلة في مسألة زيادة الثقة؟ هذا واحد. اثنان، هل هي منافية أم غير منافية؟ السؤال الأول، هل هي داخلة في باب زيادة الثقة أم لا؟ الجواب أنها داخلة بلا شك، وهي من أهم صور ومسائل زيادة الثقة، ولكن ربما لم يعتني بعض الباحثين أو الشارحين أو المدرسين في الحديث بإبراز هذا القسم، واعتنوا بإبراز قسم الزيادة في المتن، وهذا إشكال، لأن في الواقع العملي أن الزيادات في الأسانيد ليس فقط أكثر من زيادات في المتون، بل هي أضعاف مضاعفة على ما يقع من الزيادات في المتون، وذكرنا لها صورتين، الزيادة في الوصل والزيادة في الرفع، يكون هناك اختلاف في الوقف والرفع، وهناك اختلاف في الوصل والإرسال. من الصور التي تجدها مكررة في كتب العلل مما يشتغل عليه النقاد؟ الجواب صورة زيادة الثقة في الإسناد، أبرز شيء تجده في كتب العلل. جيد. ولأجل ذلك تحرير القول فيها مهم، فممكن نذكر نقاط متعددة. أولا، زيادة الثقة في الإسناد هي عند الحفاظ تخضع لقضية القرائن، تخضع لقضية ماذا؟ القرائن. فإن ترجح بالقرائن أنها محفوظة قبلت، وإن ترجح بالقرائن أنها غير محفوظة ردت. ما هي القرائن أو ما القرائن؟ قرائن كثيرة ومتعددة، منها النظر في من كانت فيه صفة الملازمة والعلم الخاص بالشيخ المختلف عنه. عندنا شيخ اختلف عنه، بعضهم رواه عنه مرسلا وبعضهم رواه عنه ماذا؟ موصولا. جيد. أي الطرفين، سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك، أي الطرفين ألزموا وألصقوا وأعرفوا وأشهروا بحفظ حديث الشيخ؟ هنا هذا من أهم عوامل الترجيح عند الحفاظ، وحتى لو كان الطرف المرجح في هذا الشيخ خاصة ليس هو الأرجح في غير الشيخ، يعني حتى لو لم يكن من الحفاظ، لو لم يكن من المبرزين في الحفظ، حتى لو لم يكن من المبرزين في الحفظ، ولكنه من العالمين بالشيخ المتخصصين فيه، المدار الشيخ، يعني المدار على العلم بالشيخ. المدار يعني المدار هو الشيخ، أقصد القرينة أهم قرائنها، القرائن هي إيش؟ العلم بحديث الشيخ. مثلا عندنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة إمام ثقة صاحب سنة وكذا، ولكنه ليس من الحفاظ الكبار، ليس من الحفاظ الكبار، بمعنى أنه جرب عليه الخطأ، فروايته عن قتادة فيها ما فيها، وروايته كذلك هنا عن أيوب، ويعني ليس من المتثبتين الكبار في التثبت والحفظ، جيد؟ ولكن حديثه عن ثابت البناني يقدم على شعبة، هو وشعبة يرويان عن ثابت، من مقدم؟ حماد بن سلمة، جيد؟ فلو خالفه شعبة لا نقول إن حماد أخطأ، قد نقول إن ثابت البناني مرة أرسله ومرة وصله، جيد؟ ولكن لا نقول أنه أخطأ، لماذا؟ لأنه أعلم بحديث ثابت البناني من غيره. طيب هذه قرينة من القرائن، من القرينة الأخرى ومن القرائن الأخرى وهي من أهم القرائن اللي هي العدد، العدد. فإذا كان الطرف الذي أرسل أكثر عددا وجمعوا مع كونهم عددا جمعوا صفة الثقة والضبط والإتقان، فإن حديثهم وروايتهم تقدم على غيرهم ولو كانت مرسلة أو موقوفة. يعني ليس الشأن في أن نبحث عن الرواية المرفوعة أو أن نبحث بالطريقة التي نصل بها إلى أن الحديث متصل، لا، وإنما الصحيح أن نبحث عن ماذا قال الشيخ، عن ما قال الشيخ في نفس الأمر، جيد؟ العدد هذا أمر من أهم قرائن الترجيح عند المحدثين، وتأتي بعد ذلك قضية الحفظ بشكل عام وإن لم يكن في نفس الشيخ. يعني هل الراوي اختلف مثلا راويان أيهما أحفظ، جيد؟ وهكذا، هذه من القرائن التي يعمل عليها المحدثون. ومع ذلك هذه القرائن لا يصلح أن تطبق من جهة المبتدئ في علم الحديث، جيد؟ يعني لا يصلح أن يأخذ الإنسان هذا القرائن ويأتي مباشرة لأحاديث مختلفة في وسط إرسالها ويقول هذا أعلم بالشيخ هذا كذا كذا ويطبق مباشرة، لا، لا بد أن يكون تحت إشراف متخصص، لأن هذا المجال مجال خبرة وليس مجال معرفة نظرية مجردة، جيد؟ هذه نقطة مهمة جدا، وربما البعض من صغار الطلاب يعني تجاوزوا في هذه المسألة كثيرا فاندفعوا في تعليل الأحاديث والنظر والمقارنة والأسانيد وهم في الحقيقة يعني لم كانوا يفتقدون جزءا كبيرا من المعرفة في هذا الأمر. هناك قرائن متعددة أيضا لا أريد أن أطيل فيها أكثر، ربما هي موجودة ذكرتها في شرح النزهة الموسع. طيب ابن حجر الإمام رحمه الله تعالى كما ذكرت حين قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، قلنا إن حكاية القول في هذه المسألة الحديثية المتخصصة عن الشافعية عن الفقهاء هذا فيه إشكال، فيه نظر، أعني ليس هنا من جهة الذكر، ليس الإشكال أن ابن حجر ذكره، وإنما الإشكال أنه بالفعل صار للفقهاء وللأصوليين أقوال يناقشون أو تعارض بعض تقريرات المحدثين في مسائل حديثية اختصاصية، جيد؟ وفي الحقيقة ليس الإشكال الحقيقي أيضا هنا، يعني ليس الإشكال الأكبر أنهم فعلوا أو ناقشوا، لا، وإنما الإشكال الأكبر أن تقدم آراءهم على آراء المحدثين المؤسسين لهذا العلم. وذكرت لكم أيضا كلام ابن رجب أنه حكيت عن إمام أحمد من جهة الأصحاب أصحابه الحنابلة أقوال في مسألة زيادة الثقة ليست فيها مما كان عليه من جهة التطبيق. وكذلك ذكرت أن ابن رجب ذكر عن المتكلمين أقوالا، وكذلك ابن الصلاح لما ذكر الخطيب قال وإن كان الخطيب قد ذكره، هذه في مسألة أخرى طبعا، ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه بعض غير أهل الحديث. جيد؟ فهنا هذا التداخل يجب أن نفقهه جيدا في كل العلوم وليس فقط في علم الحديث. أصول الفقه مثلا من العلوم، من أكثر العلوم التي حصل فيها تداخل مع علوم أخرى، بمعنى أنها مدت بروافد ليست أصيلة لها. فعلم أصول الفقه مد بالرافد الكلامي والرافد المنطقي، حتى لو تقرؤون للإمام الشاطبي مثلا حين يعني يعالج بعض الإشكالات في أصول الفقه، يتكلم عن أن أصول الفقه يجب أن يكون أصول للفقه، فما كان مقتربا من الفقه معينا على تحقيق الصواب في الاستنباط والاستدلال فهو الذي ينبغي أن يكون من أصول الفقه، لا أن تكون تتحول أصول الفقه إلى خلافات كلامية نظرية لا أثر لها على الفقه. ولذلك التجديد الحقيقي في أصول الفقه هو التجديد من هذه الجهة، وليس التجديد الذي يدعو إليه البعض اليوم. يعني هناك دعوات لتجديد أصول الفقه، بعضها حسن إذا كان من هذه الجهة، بمعنى تنقيح علم أصول الفقه مما يعني دخل عليه والتبس به خلال القرون، والدعوة إلى تنقيحه والرجوع إلى الأصول المفيدة في الفقه. وهذه دعوة ليست مختصة بالعصر، وإنما أطلقها بعض المتقدمين أيضا، متقدمين علينا يعني. جيد؟ فهذه دعوة جيدة في أصول الفقه، في تجديد أصول الفقه. نعم يحتاج إلى تجديد من هذه الجهة. أما الدعوة تجديد أصول الفقه بمعنى أنه ننطلق إلى مقاصد الشريعة دون النظر إلى نصوصها، هذه من الأشياء تطرح الآن كثيرا. تعرفون مقاصد الشريعة هي علم متفرع عن ماذا؟ عن أصول الفقه. جيد؟ علم مقاصد الشريعة علم جليل عظيم شريف متفرع عن علم ماذا؟ أصول الفقه. ولكن كثير من يدعون إلى مقاصد الشريعة في هذا الوقت لا يدعون إلى مقاصد توصلك إلى مراد الشارع، وإنما يدعون إلى مقاصد توصلك إلى رفع الحرج عن كثير من الذين يختلطون بغير المسلمين بالعالم الغربي ويحتكون بتلك الأفكار والقوانين والآراء، فيكون هناك نوع من الحرج الفقهي الموجود أو الحرج الذي يشكله بعض الأطروحات الفقهية والدينية، فيدعى إلى مقاصد شريعة تزيل هذا الحرج وتخرج الإنسان عن أن يكون متلبسا أو يكون ملتزما بمنارات النصوص. طيب مقاصد الشريعة من أين أخذت؟ من النصوص. مقاصد الشريعة حين تقول إن من مقاصد الشريعة مثلا حفظ الدين، جيد، من أين أنت أتيت بهذا المقصد؟ من خلال النصوص، وهو تلفي المقاصد.